آله وصحبه ومواله. ما بعد، فيسر إخوانكم بدار الحديث السلفية بمدينة الناظور المغربية أن يستضيف عبر الهاتف في لقاء أول مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول، المدرس في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وذلك لإلقاء كلمة بعنوان الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي، والتي تنقل مباشرة عبر إذاعة إمام دار الهجرة العلمية وعبر غرفة إمام دار الهجرة العلمية على برنامج البيروكس. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي. ألقيها على إخواني بالمملكة المغربية بدار الحديث بمدينة الناظور، وذلك يوم الثلاثاء الموافق بالسادس والعشرين من شهر شعبان عام 35 و400 من الهجرة النبوية. أتدارس وأتذاكر مع إخواني السلفيين في دولة المغرب وغيرهم ممن يسمعوننا. وقبل البدء في الأسباب التي تعين بإذن الله تعالى على الثبات على المنهج السلفي، أود التنبيه على أمر مهم، وهو أن هذه المحاضرة لا تتكلم عن أسباب الهداية للحق، بل تتكلم عن أسباب الثبات على الحق بعد معرفته والهداية إليه. والثبات على الحق هو الاستقامة على أمر الله، والصبر على طاعة الله وعلى السنة أمام داعي الهوى والشهوة. والمنهج السلفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، والسنة التي سار عليها أئمة الهدى والدين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لما سئل عنها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه المحاضرة تبين بعض تلك الأسباب التي تعين بحول الله وقوته على الثبات على المنهج. وهذا الموضوع مهم وجدير بالمدارسة والمناقشة والقراءة فيه، وتظهر أهمية الموضوع من عدة أمور. منها أن الواحد منا لا يأمن على نفسه الفتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي الصحابة رضوان الله عليهم. فإن الحي أي ممن بعدهم لا تؤمن عليه الفتنة. فالسلفي الصادق يخاف على نفسه من الانحراف عن الحق والبعد عنه. فكان من المهم معرفة الأسباب المعينة على الحق والثبات عليه. ومنها الغفلة عن هذا الموضوع عند بعض إخواننا السلفيين، هدانا الله وإياهم للصواب. فبعضهم يسلك المنهج السلفي ويظن أنه معصوم من الفتنة أو سالم منها، ولا شك أن هذه غفلة عن مصائد الشيطان ومكائده ومكائد أهل الباطل، فهم أحرص الناس على إضلاله وإغوائه وتزيين الباطل له وتشويه صورة الحق. وهذا بخلاف أهل البدع، فإن الشيطان يخليهم ويظهرهم في مظهر الخشوع وحسن الخلق فيصطاد بهم. قال الأوزاعي: بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. ولذلك كان من جواب بعض أهل العلم في ذكر حال أهل البدع والأهواء أنهم كالبيت. أما أهل السنة فبيتهم معمور بطاعة الله. قال الشيخ محمد بازمول: الهدايات ثلاثة أنواع: هداية الإنشاد والتعليم والدلالة، وهداية التوفيق لقبول الحق، وهداية التوفيق للثبات على الحق. إذن الهدايات ثلاثة: هداية الإرشاد والتعليم، ثم هداية التوفيق لقبول الحق. فإذا وفق العبد لقبول الحق هناك هداية أخرى مهمة، وهي الثبات على الحق. قال الشيخ: والمصلي حينما يقف للصلاة يحتاج هذه الهدايات جميعها. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. قال ابن تيمية، وهنا دقيقة: ليس كما يقوله طائفة من المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد بسؤال الهدى الثبات، الثبات أو مزيد الهداية. بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، إلى آخر كلامه انتهى. رحمه الله تعالى قلت: فسلوكك المنهج السلفي أمر مهم، ومن المهم أيضا الثبات عليه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله. قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ويوضح الأمر التالي، وهو أننا نرى بعض المنتسبين للمنهج السلفي لا يثبت عليه، بل ينحرف عنه، إما لغلو وشدة كحال الحدادية التكفيرية، وإما إلى تميع وتضييع، وتضييع للحق. فهم بين إفراط وتفريط، وهذا والله مما يحزن القلب أن نرى إخوانا لنا كانوا معنا على المنهج السلفي ثم انحرفوا عنه، لم يثبتوا عليه، بل لم يتركوه فقط وانحرفوا، بل أصبحوا يحاربون أهله محاربة العدو اللدود. وهؤلاء المنحرفون عن الحق المصرون على باطلهم لا يضرون إلا أنفسهم، والمنهج السلفي والسلفيون منهم برعاء، ونحن لا نحابي في دين الله أحدا، فمن كان على الحق فهو أخونا، ومن خالف الحق وعاند وانحرف عنه فليس لنا بأخ ولا نسقط عن باطله. وقد ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أن في غابة اللفان أن من مكائد الشيطان أنه ينظر إلى نفس العبد، فإن كانت منحرفة إلى داعي الهوى أخذها بداعي الهوى، وإن كانت منحرفة إلى داعي الشهوة أخذها بداعي الشهوة، وسيأتي نصه بإذن الله. قلت ومما يدل على أهمية الأمور كثرة الفتن والمحن التي تواجه السلفي، مما تتفلت منه الشباب، على الحق والحرص عليه والخوف على نفسه، من مزادة الفتن والبعد عن أسبابها وما يتعلق بها. وهذا مصداق لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فهي فتن تعصر بأصحابها، وكم رأينا من صرعى وهلكى بسببها. أسأل الله لي ولكم السداد على الحق، إن هذه الفتن تحرف صاحبها عن الحق ولا يأمن على نفسه من الوقوع في أمر عظيم. لذلك قال مجاهد وغيره: والله لا أدري أي النعمتين أحب إليك، أن هداني الله للإسلام أم نجاني من هذه الأهواء والفتن. لذا كان الثبات على الدين من وصايا الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على الحق واثبتوا على الإسلام ولا تنحرف عنه يمينا ولا شمالا. وهذه الفتن قد يقف عندها بعض إخواننا السلفيين موقفا يضيق به صدره، وقد تؤثر على ثباته، وهذا خطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. قال: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير أو تغير كثير من الأحوال جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإذكار. انتهى. وهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاجه كثير منا. فبعض الناس إذا رأى الردود السلفية على من خالفها من الخلفية تذبذب وأصبح حائرا وتأثر ويقول: ما هذا؟ وما علم أن مع اشتداد الفتن يحتاج إلى الثبات والصبر على الحق. والآن بارك الله فيكم ندخل على الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي بحول الله وقوته، إذ هي أسباب يبذلها العبد، والتوفيق من الله عز وجل. وحذاري أن يثق الواحد منا بنفسه ويقول: أنا لن أضل، أنا على الحق، أنا أفهم الحق من الباطل، وأنا معصوم، أو أنا أستطيع أن أجادل أهل الباطل وأجالسهم. وحذاري من سلوك غير المنهج السلفي. هذه تذكرة في البداية. وأما الأسباب فكثيرة جدا، سأقتصر على بعضها. منها الدعاء بالثبات على الدين، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كان أكثر دعائه، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والدعاء شأنه عظيم، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يغفل بعضنا عن الدعاء، أو قد يدعو بقلب ساه لاه غير مستحضر لأهمية هذا الدعاء. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية حين سئل عن ذلك، من أقوى الأسباب الدعاء، أن الإنسان يدعو الله تعالى دائما أن يثبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فادعو الله بالثبات كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، إذا أحسست من قلبك فتورا أو قسوة فألح في الدعاء. وأنبه إلى أنه قد يزيد بعضهم خطأ: يا مقلب القلوب والأبصار، فيزيد كلمة الأبصار، وهذه لم ترد في الحديث، وهذه الزيادة وهي والأبصار لم يرد ذكرها في الحديث، كما أن الأدلة تدل على أن الثبات يكون في القلب، على أن الثبات يكون في القلب، كما في الحديث السابق: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما في حديث: تعرض الفتن على القلوب. إذن الدعاء بالثبات على قراءة القرآن وتدبره والعمل به، فإن القرآن كما قال أهل العلم نزل لمقاصد عظيمة، منها تلاوته وقراءته أناء الليل وأطراف النهار، ومنها تدبره وتفهم معانيه وتأمل أسراره على هدى ونور من الله عز وجل، على فهم السلف الصالح، ومنها العمل به. فالقرآن من أقوى الأمور المعينة على الثبات على الحق إذا قرأه بتدبر وعمل به. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية لمن سأله عن ذلك بعد أن ذكر الدعاء، قال: ثم اقرأ القرآن عن تدبر، ثم اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم والسلم. نعم. السلام عليكم شيخنا. القصة مش لي هذا يعني. لا بأس. يا شيخ بقي على صلاة المغرب عندنا حوالي 8 دقائق. فهل نترك الأسئلة بعد الأذان أم نكتفي بهذا القدر؟ ماذا ترون؟ يعني بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة نترك الأسئلة بعد الصلاة. طيب إذا حان الصلاة أكمل بعد الصلاة المحاضرة وأرى بإذن الله. خايشة بارك الله فيك. تفضلوا شيخنا بالجنة. أقول منها قراءة القرآن وتدبره والعمل به، فإن القرآن كما قال أهل العلم نزل بمقاصد عظيمة، منها قراءته وتدبره والعمل به. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أسباب الثبات على الهداية ثم اقرأ القرآن عن تدبر وتعظيم واستشهاد به واهتم به. قال لنا القرآن الذي هو خشاع تصنف كمان قول في مكه وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. انتهى. ومن الأسباب تعلم العلم الشرعي فأكثر الطعم لمن ناس وبالعلم هم معاشرة نبقى ومنها وهو داخل فيما سبق ولكنه أدق وأخص من الأسباب المعينة على الثبات على الحق معرفة الحق والباطل بالتفصيل كما ذكر هذا ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وأن الناس في هذا الموضع 4 فرق. الأولى من استبان له سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين على التفصيل علما وعملا قال وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عبي لا من أشباه الأنعام يفر عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة وأن كل ما وإن لم يتصوره على التفصيل إلى أن قال والفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة وهذا حال كثير ممن اعتلى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعد تفصيل ولا أكمل ولا أكمل الصلاة. الأذان يا شيخ، الأذان يعني بعد 4 دقائق نصلي. على فتاة على المنهج الحق بزوم العلماء السلفيين وطلاب العلم السلفيين والإخوة السلفيين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. في هذه الآية وجوب البدع ووجوب لزوم علماء السنة لذا يؤمنون بمحكمه وقد رسخت أقدام صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلزوم العلماء السلفيين أهل السنة هو لزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم والله أمرنا بسؤال أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن وقال ابن مسعود اعتبروا الناس بأقدامهم فإن الرجل يخادل من يعجبه نحوه. السلام عليكم. نعم نقل بالصلاة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. نعود بعد الصلاة. كم دقيقة تقريبا؟ 10 دقائق هكذا. 10 دقائق. إن شاء الله حياك. ربع ساعة الكافي. بارك الله فيك. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا أدرك عرفها كل جاهل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الفتن ويظن أن فيها خيرا فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. الآن قال ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد في مدنها، ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به. انتهى. ومراده رحمه الله بالفتن العامة، ومما ينبغي أن يعلم في زمن الفتن بالنسبة لعامة الناس أنه وأن يرجع إليه وأن يترك الكلام للعلماء، وأن يعلم كل واحد من العامة أن هذه الفتنة هي خاصة بالنسبة له، أما العلماء الذين يدركونها فيميزون فيها بين الحق والباطل. فليس لك أن تقول بالفتنة الخاصة تقول للجميع اسكتوا هي فتنة، كما نسمع من بعضهم إذا تكلم وبين ضلال بعض المنحرفين تقول يا أخي فتنة اسكت. نقول نعم، هي بالنسبة لك أنت فتنة إن كنت لا تعلم الحق من الباطل، أما أهل الحق فإنهم يبينون الحق من الباطل. ولا يعني سكوت الجاهل أن العالم أيضا يسكت إذا تميز له الحق من الباطل. أقول من الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي البعد عن أهل الأهواء والفتن، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يقولون إن من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، وقال الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من أن يكون فتنة لغيره. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ فأجاب نعم، ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليه، هو من دعاء وابن القيس. وقال عمرو بن قيس كان يقال فيزيغ قلبك. ومن الأسباب المعينة على الثبات على المنهج السلفي البعد عن أصحاب المعاصي والفجور وفق أو زنا فحب لا فتوع لا صو كثير على تركاء لقاء دم الفرون تأثني وقال على الله بغير علم فمن عداهم من باب أولى. وقال أيضا عن الشيطان أنه إذا رأى من العبد أنه غلع في المنى وأخذ المتقي وثقله عليه وصنع تركه حتى يتركه جملة أصلي بعض الأسباب المعينة على الهجوم ثم أذكر سببا أبينه بعض البيان أختم سلام. من الأسباب في الكلفة دخل خاصة الكبر والطاس والطعم يقول هذه لا تكون في الحديث تميش الأسف المنية رياض من القوة طال الله أيضا من الأسباب أتكون فإن فيها بيانا للإيوان نفسين وتبين ذلك من أخطأ وأيضا من الأسباب ترك مجادلة المخالفين فإن جدالهم بعدينها مما نهى عنه السلف وقد كانوا يقولون أخبر بأنه إذا لم يقبل السنة ولم يحترم القرآن ولم يقبله فلا يقبل قولك فلا تجادل أمثاله. وقال بعض السلف في من يكثر الخصومات ويجعل الدين عرضة للخصومات فإنه لا يأمن على نفسه أن ينتهي أي مفهر المناعة من الأرض قراءة لا. فهناك كتاب أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم وبواعث انحرافهم للشيخ العلامة زيد المسخدي رحمه الله تعالى. وهناك أيضا محاضرة للشيخ ربيع ومحاضرة للشيخ محمد بازمون عن أو بعنوان الثبات على المنهج. وأيضا لأخينا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله. تصرف في ميراث الأنبياء نواقض هذه بعض الأسباب المجملة. والسبب الذي أختم به أن الحق أقول بارك الله فيكم، السبب الذي أختم به هو اتباع السنة وما كان عليه سنة الأمة. فمن كان متبعا كان بإذن الله تعالى في مأمن من الفتن إذا كان متبعا لمنهج السلف عن الفتن واعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه، فإنه يرجى له بإذن الله أن يكون في مأمن من الفتن. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وفي وصية عمر بن عبد العزيز لمن طلب منه الوصية قال أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وقال الثوري إن استطعت أن لا تحط رأسك إلا بأثر فتعال، كناية عن شدة الاتباع وعدم الاتباع. وقال الميموني قال لي أحمد بن حنبل يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فمن اتبع الحق والمنهج السلفي فهذا من أبرز أسباب الثبات على الحق بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلى الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذه النصائح الطيبة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن ينفعنا بها آمين. شيخنا لو تفضلتم في بعض الأسئلة كثيرة ولكن نقتصر على بعض إذا كان الوقت يسمح بالنسبة لكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم بارك الله. هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يعملون في صناعة وبيع بعض المأكولات والمشروبات، عندما يطلب منهم شخص أن يعلمه طريقة عمل هذه المأكولات أو فهل هذا الشرط جائز شرعا؟ وهم يقصدون بذلك عدم انتشار هذه الحرفة فيتضررون بذلك. يعني هم يعلمون أن يكونها عليهم. نعم شيخ. فلا يعلمونها لأي أحد. يعلمون لكن إذا لم يكن في الاتصال بها تضييق على المسلمين فلا مانع من هذا الأمر، لأنه لا يدخل في الاحتكار. ولكن إذا كان تطبيقها والاتصال على بعض الأشخاص المعينين مع رفع غلاء الثمن، ما حكم من كان يعمل في شركة؟ هذا كان الأسئلة كتبت هذا المساء فنحاول إن شاء الله أن نعدل في بعض العبارات. شيخا يقول ما هذا كان يعمل في شركة فطرده صاحب الشركة فرفع به دعوى إلى القاضي فحكم له القاضي بتعويض مالي، فما حكم عمله هذا وما حكم ذلك المال الذي أخذه؟ الحكم في هذه المسألة لابد أن ينظر إلى الشروط في العقد فيما بينهم، وإلى أيضا ما هي الشكوى، وأيضا إذا كان القاضي حكم فحكم القاضي نافذ إلا أن يتبين خلافه فيرفع حينها للمسؤولين. ولكن نحن نفرض المسألة على صورتين. الصورة الأولى أن يكون لهذا العامل حق في رفع دعواه ويحكم له بعوض مالي، فهنا لا مانع من أن يأخذه ولا حرج في ذلك. الصورة الثانية أن لا يكون لهذا العامل حق على صاحب الشركة، ولكن بطريقة ما يرفع عليه قضية ويتغلب عليه فيحكم له، فهذا ظلم وقد اقتطع من مال أخيه بغير حق، فلا يجوز له. والله أعلم. مع ملاحظة أن حكمي عام لا ليس بعين هذه القضية، لأني لا أدري ولا أعلم ما هي الأمور المحيطة بها. نعم بارك الله فيكم شيخا. هذا سائل يقول كيف تكون مضاراة المخالفين الذين يكون عندهم وزن في الدولة؟ كيف تكون مضاراة المخالفين الذين يكون عندهم وزن في الدولة؟ يعني على المسلم السلفي أن لا يعرض نفسه للفتن ولا يعرض المنهج السلفي لطعن الطاعنين. هؤلاء المخالفون الذين في بعض المناصب لهم أحوال. الحالة الأولى أن لا يكون لهم تأثير في مناصبهم في نشر باطلهم ولم يظهروا باطلهم، فهؤلاء يتركوا لعدم الفائدة من التعرض لهم ما دام أنهم خاملون وبعيدون عن الفتن. الحالة الثانية أن يدعو إلى باطل وأن يزينوا البدع والأهواء، فهذا لا مانع من الرد على باطلهم وبيان أنهم على خطأ ومنحرفون، إلا إذا خشي على نفسه الضرر مع ملاحظة أمر، وهو أن لا يتعرض السلفي بجانب الدولة وولاة الأمر فيتكلم في هذا الرجل ويتكلم في ولاة الأمر، هذا خطأ. أنت عليك أن تتكلم في صاحب البدعة والداعي إليها إن كانت عندك قدرة على بيان الحق وصبر وجلد عليه، أما إذا خشيت على نفسك فلا يجب عليك أن تظهر هذا الأمر وتقتصر على إخوانك وأهلك، تبين لهم الخطأ. نعم. صلى الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، شخص يعتقد كفر تارك الصلاة وأبوه لا يصلي ومع هذا فهو يلقي عليه السلام، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ شخص ماذا؟ شخص يعتقد كفر تارك الصلاة وأبوه أبو هذا الشخص لا يصلي ومع هذا فهو لا يصلي، مع هذا فهو يلقي عليه السلام، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ إن شاء الله صحيح، وذلك أن مسألة تارك الصلاة كما ذكر أهل العلم فيها خلاف لأهل السنة، وما دام أنه خلاف في جناب الوالد ومنزلته عظيمة في الدين، فبلا شك أن الأفضل أن لا يهجره وأن يسلم عليه وأن يصاحبه في الدنيا معروفة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم أكل لحم المعلبات المستوردة من بلاد الكفار مثل لحم الدجاج ولحم البقر وجزاكم الله خيرا؟ فتوى أهل العلم في هذه المسألة معروفة، وهي أن ولاة الأمر إذا كانوا يتحققون من كونها مذبوحة على الطريقة الشرعية فيكفي هذا، وإن كان ولاة الأمر لا يعتنون بمثل هذا الأمر فإن علم أنها ذبحت بطريقة شرعية بسؤال أهل تلك البلاد مثلا من المسلمين فيها، فهذا واضح أنه يأكل منها، وإن علم أنها تنزح بطريقة غير شرعية فالصعب يعني بعض الأفعال المحرمة فلا يأكل منها، وإن لم يعلم وكان فإن لم يعلم هل ذبحت بطريقة شرعية أم لا، فالأورع والأحوط له أن يتركها. نعم. جزاكم الله خير. هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز الاختلاط بأخوات الزوجة؟ لا، ما يجوز الاختلاط بالنسبة للزوج كذا. السؤال بالنسبة للزوج، هل يجوز الاختلاط بأخوات الزوجة بالنسبة للزوج؟ نعم. أخوات الزوجة أجنبيات بالنسبة للزوج، فلا يجوز الاختلاط بهن ولا الجلوس معهن لأنهن أجنبيات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أخ الزوج، ذكر في أخ الزوج بأنه الموت يعني الهلاك، وأخوات الزوجة كذلك يخشى من الفتنة بهن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول صدر قبل أيام كلام فضيلة الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله في أبي إسحاق هشام القصاص المغربي يحذر منه ويقول فيه إنه منحرف عن المنهج الحق. رد بعض الإخوة كلام الشيخ عبيد هذا بأنه جرح غير مفسر، وإن صدر من الشيخ ربيع تعديل قدمنا التعديل على الجرح. وبالإضافة فإن قائل هذا القول يقول إن هذه القاعدة استفادها من شريط لكم الموسوم بما يجب على السلفي معرفته من قواعد السلف وكذا من كتاب الجرح والتعديل الحافظ بن حجر، فهل كلامه هذا صحيح وما نصيحتكم لهم ولمن يخوض في هذا الأمر؟ معلش، أين القاعدة؟ إيش يقول؟ يقول إن كلام الشيخ عبيد هذا جرح غير مفسر، وللعلم الشيخ عبيد اتهمه بالكذب، فيقول أن هذا الجرح غير مفسر، وإن صدر من الشيخ ربيع تعديل قدمنا التعديل على الجرح. هل فعلا صدر من الشيخ ربيع الآن مؤخرا تعديل لهشام؟ لم نسمع به شيخنا، لم نسمع هذا، لم يصدر. طيب، عموما معلوم عبيد حفظه الله تعالى من العلماء السلفيين المعروفين، فإذا تكلم في رجل وجرحه مبينا الحجة فإن قوله مقبول، كما هي القاعدة عند علماء الحديث أن العالم إذا تكلم في شخص معدل مبينا للجرح قبل منه، أما إذا تكلم العالم في شخص مجهول وجرحه وكان هذا العالم معروف بعلمه في هذا الباب فإنه يقبل قوله على الإجمال. هذا الكلام هو كلام أهل العلم، هذا الذي قررته. أما تنزيل هذا الأخ لكلامه في مثل هذه القضية، لا، هناك فرق. وعموما كلام الشيخ عبيد واضح جدا في جرح هذا الرجل، وينظر ويراجع الشيخ عبيد حفظه الله تعالى من هذه المسائل. نعم. صلى الله عليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول شيخنا حفظكم الله، ما قولكم في شخص يدعى عبد السلام ياسين صوفي في المغرب مؤسس جماعة العدل والإحسان، يدعي أنه يرى أنه ينظر في اللوح المحفوظ ويتحدث عن الغيب ويدعي أن الله قد حل فيه ثلاث مرات وأنه مبشر من الجنة ويقر أنه غوث الزمان ويدعي أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة وأن أمه يتهم معاوية رضي الله عنه أنه نقض لا عرى الإسلام، وما نصيحتكم لأتباعه الذين يعتقدون فيه العصمة وجزاكم الله خيرا؟ يعني هذا مثل يقول صوفي ويقول بهذه الأقوال إلى آخره. أنا الآن ما عندي يعني كلام أهل العلم حول هذا الرجل بالخصوص، وإن كنت سمعت عنه عن ضلالاته، لكن الآن ما أعرف، ربما أتذكر بعد قليل. تفضل أعطينا السؤال الثاني. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز قراءة السورتين في ركعة واحدة؟ هل يجوز؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وثبت عن ذلك الصحابي الذي كان يقرأ السورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، فدل هذا على جواز هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. هذه أسئلة جاءتنا عبر الشبكة. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما رأيكم في كتابات الشيخ مليحان العوني ككتابه تأملات في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة وردود الأخيرة على الشيخ العبي على يغدو؟ نعم. أخونا مليحان العوني من طلبة العلم في الكويت، وله ردود وكتب جيدة، وهو في كتابه في مناقشة رفقا أهل السنة ما قاله من حق يقبل وما قاله من باطل يرد، سواء هو أو أنا أو أي أحد من طلبة العلم، فكنت ولم أسمع أحدا من أهل العلم تكلم في رده، بل سمعت الثناء عليه أنه أجاد في رده على العبيلان وفي كتبه الأخرى. وأما القاعدة المذكورة هي أخيرة تحت القاعدة العامة أن الخطأ يرد، قبض يرد لا يرد على العالم تبير على العبيلان، هذا لأبي العبيلان عندهم شرح المنهج ما واضح في قواعده التي قررها وردها الأخ مليحان جزاه الله خيرا. وقد سمعت كذا واحد من أهل العلم يردون هذه القواعد بها صعبة، من حادث جيد مرحب. نعم. صلى الله عليكم. شوفوا هنا وجد بالنسبة لعبد السلام ياسين وجد أن الغلب رحمه الله تعالى سئل عنه فقال إن سلى قريبا من الرباط أن يواتى وغيث ويرد عليهم وأتباعه كثير منهم أساتذة وطلاب جامعيين. فقال الشيخ الألباني هو كم سنه تقريبا؟ فقال السائل 55 أو 60. فهذا الكلام قديم. فقال الألباني رحمه الله تعالى على كل حال جاءوا بأن يواجه الطواغيت كالذي يستجير بالرمداء من النار تعرفون هذا فانصر الطواغيت لأن ابن عربي سنين ثم يذهب ولا يبقى. طيب محمد على هالإجابة بارك الله فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول أحسن الله إلى الشيخ عن الحل خيرية في مه وهدرها كم سلفيون وبارك الله فيكم. هذا السؤال هذا سائل من فرنسا يقول أحسن الله إليكم شيخنا أسأل عن دار الحديث الخيرية في مكة وهل مدرسوها لهمي فيكم ترك بسكر وغير من أهل العلم عن هذا الأمر. الأمر أحببت أن أنه على السفاق الكلام في العبيلان كما سبق. أما الشيخ العباد فهو من علماء السنة معروف حفظه الله بذلك كل قوله ويرد ودائما وقال العالم كالشيخ الربيع من رد الخطأ الطعن في عالم السنة. فإذا رد أحد على عالم السنة لا يقال أنه جرحه أو أنه طعن فيه كما يفهمه بعض الناس، هذا خطأ. فالشيخ العثيمين رحمه الله رد على الألباني في مسائل، والشيخ حمود كذلك رد على الألباني، والألباني رد على بعض إخواني السلفيين من العلماء. فهذا دابهم، داب أهل العلم، نقاشات ومناصحة ورد للوصول للحق لا للطعن في بعضهم البعض. وهذا في علماء السنة. فلا ينزل مثل هذا الكلام في المخالفين، تنبهوا لهذه القضية. لذا عمل المخالفين هو أذحان أرضي العراقي وعيد إسماعيل ريحان، وهل نستفيد منهما ومن كتبهما وجزاكم الله خيرا؟ ما حال من؟ أبي أحسن أرضي العراقي إسحان. وعلى فكرة أولى أعلم الحالة تصل بشراء اللي ما أتمنع لغيره، فإذا قلت لا أعرف لا يعني أن تحق وعيد ريحانة هو أخون ذا يجيها. نعم طبعا ثالث ذلك يا شيخ بارك فيكم، يعني تقترق عليكم شيخنا، ما هي الأعمال الصالحة التي تفعلها المرأة السلفية المتزوجة لتكون سببا في دخول الجنة، مع العلم أنها دائما تعاني من الخوف من القبر وأحواله وأهوال يوم القيامة؟ نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأعمال التي تحرص عليها المرأة المسلمة وكل مسلم أيضا توحيد عن الشرك والبدع والضلالات وترك المحرمات، ومن الأعمال المهمة التوكل على الله عز وجل والثقة بالله والاعتماد عليه وأخذ الأسباب والعمل بها بالجوارح مع تعلق القلب بالله. وأيضا والأرامل، والمرأة يقال لها أيضا أحسني إلى زوجك واصبري عليه وراقب الله فيه واحفظي زوجك في ماله وفي عرضك وفي نفسك وفي ولده. وأما الخوف من الموت فلا بد أن تعلم المرأة وكل مسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب، وأن الموت حق على الجميع، كلنا سنموت كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وأن الموت له أجل لا يستقدم ولا يستأخر. فلا ينفع منه حذر، فلما الخوف منه؟ الموت بعد وتعداد له، فهذا الأمر مطلوب، ولن يكون الموت درج ويؤدي عمل أو إعادة من الخشعة مباشرة. فلا شك أن هذا باب من وسوسة الشيطان، فلتحذر المرأة وكل مسلم من هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، قد أخذنا من وقتكم كثيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما كفينا ميزان حسناتكم ويحسن إليكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.